كان آخر ما أخذنا من هذا الكتاب وهو كتاب الزهد لأبي عبد الرحمن عبد الله المبارك رحمه الله، باب ما جاء في الحزن والبكاء، فذكر جملة من الآثار والأدلة التي تدل على المقصود، وأن البكاء من خشية الله له فضله عند الله سبحانه وتعالى، وأثنى الله جل وعلا على أهله، ومما ذكر ويخرون الأذقان يبكون. وهكذا ذكر جملة من الآثار التي كان سلفنا رضوان الله تعالى عليهم يبكون خوفا من الله سبحانه وتعالى وخوفا من أيامه. وهكذا أيضا ذكرنا في الدرس الماضي ما نحتاج إليه في هذا الباب، فنأخذ إن شاء الله بابا آخر ما يتعلق بهذا الكتاب النفيس وهو كتاب الزهد. وكتب الزهد كثيرة لأئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى، كثيرة جدا، وهذا منها في الباب. وهكذا الزهد للسري، الزهد للإمام أحمد، الزهد لأبي داود، الزهد لجماعة من أهل العلم ألفوا في الزهد لحبهم للزهد، فكثرت التأليفات فيه لأنه باب جميل ومن أجل العبادات وأعظمها الزهد في المعاصي، الزهد في الخناء، الزهد في الدنيا وعدم الإقبال عليها إقبال كليا. وهذا كله معنا سيكون مقابله وهو الإقبال على خلاف ذلك، خلاف ما يزهد فيه، يقبل الشخص عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن البعد عما يغضب الله جل وعلا، سيقبل على خلاف ما يزهد فيه. قال رحمه الله: باب العمل والذكر الخفي. وهذا أيضا من الأبواب الطيبة، باب العمل والذكر الخفي، وقد حث الله سبحانه وتعالى على ذلك، حث على ذكره خفيا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وهكذا قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فالأصل في الأعمال أن تكون خفية، ولا سيما النوافل منها ينبغي إخفاؤها، فلذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يذكرونه تضرعا وخفية. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى فضلا الإخفاء على الجهر: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإبداؤها ولا سيما الفريضة، هذا جيد أن الشخص يبدي الفريضة، أو إبداؤها إن كان ممن يقتدى به، إبداء النوافل فنعما هي إن كان ممن يقتدى به، وأما إذا لم يكن كذلك فالإخفاء خير لكم. والشخص يعتني بهذه الطاعة الطيبة، طاعة الإخفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا كله يدل على الإخفاء. فإذا الأصل في الأعمال النفلية الإخفاء، والأصل في الأعمال الفردية، وهذا هو الأفضل فيها، الإبداء، كما قال الإمام العربي رحمه الله تعالى عند الآية السالف ذكرها، السالف ذكرها، قال: الأصل في الأعمال الفردية الجهر، والأصل في الأعمال النفلية السر، وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرياء والتظاهر به في الدنيا والتفاخر على الأصحاب بالأعمال. صدق رحمه الله. فهذا هو الأصل، أن الشخص يخفي عمله إلا إذا كان ممن يقتدى به وأمن على نفسه الرياء والسمعة وأراد أن يقتدي الناس به في مثل هذا الفعل، فهذا جيد أن يبدي عمله النفلي للاقتداء به وليعم الخير. فإن بعض الناس ربما إذا رأى فلانا قد قدم على عمل الأعمال فإنه يقلده أو يعمل مثله، فهنا لا بأس بذلك. أما إذا لم تكن هناك مصلحة فالأولى هو الإخفاء، أن الشخص يخفي عمله كما في الأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام بشر بن الحارث رحمه الله يقول: لا تعمل لتذكر، واكتم الحسنة كما تكتم السيئة. لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. ونعم، لذلك فضلت نافلة الليل على نافلة النهار، فكانت أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، لأنها تقع في ذلك السحر، في ذلك الوقت الذي لا يطلع عليك أحد، بينك وبين الله سبحانه وتعالى في خلوة وفي ذكر وطاعة لله جل وعلا. فكانت أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، لأنها تقع في جوفه وتقع في الليل ولا أحد يراك. وهكذا استغفار السحر كان له شأن عند الله سبحانه وتعالى، للمعنى الذي سلف ذكره أنه يقع في وقت لا يطلع عليه أحد، فهو أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، لذلك كانت مثل هذه الأشياء أفضل. لكن لا يترك الشخص العمل ولا يظهره من أجل الناس حتى لا يقال إلى آخر ذلك، فهذا ما هو طيب. إذا كان وجدت فرصة أن يقصي عملت عملاً وأظهرت وأنت مخلص في قلبك، فهذا الإخلاص لا يطلع عليه ملك يكتبه ولا شيطان يفسده، فلا أحد يطلع على ما في قلبك، لا ملك يكتب إخلاصك ولا شيطان يفسد إخلاصك، فهو في القلب لا يطلع عليه أحد. فأنت إذا أبديت شيئا وأنت مخلص، لكن الشخص يبتعد من أجل يخاف على نفسه فقط حتى لا يقع في الرياء، خوفا على نفسه من الرياء، وهذا الشرك الذي يدب كذبيب النمل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: اتقوا ربكم، أو اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فإذا كان من هذا الباب هذا شيء آخر، وإلا إذا عمل عملا ظاهرا من النفل مع الأمن على نفسه من الوقوع في الرياء فهذا ما فيه شيء، بل ربما يخشى على الشخص أنه يترك الأعمال الظاهرة لأجل الناس، يخشى عليه من الرياء، هذا هو الرياء بعينه، كما قال الفضيل بن عياض قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل أو ترك العمل خوف لأجل الناس رياء. طيب، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، كلام طيب. ترك العمل لأجل الناس هذا رياء، والإعمال من أجل الناس هذا شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فإذا عافاك الله من ذين الأمرين فأنت مخلص، لكن كما سمعت الأدلة قد جاءت بالحث على كتم الأعمال، على كتم النوافل، ما استطاع الشخص إلى ذلك سبيلا. والسلف على هذا الذي سمعته أنهم يخفون أعمالهم، وأنهم لا يحبون أن يظهر أحد على أعمالهم، هذا هو الأصل فيهم رحمه الله وغفر الله لهم. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ينبغي أو يستحب للعالم أن يكون له خبيء أو خبيء من عمل صالح، فإن ما ظهر للناس في الدنيا من عمل وعمل قليل النفع في الآخرة، ما ظهر للناس في الدنيا من عمل وعلم قليل النفع في الآخرة. فقال: ينبغي أن يكون العالم أن يكون له خبيء من عمل صالح، فالذي تظهر هذا من هذا الأعمال ربما نفعه قليل، وأما الذي ما يطلع عليه أحد هذا نفعه عظيم ولا شك، لأنه فيه إخلاص قوي، والشيطان بعد الإنسان والإنسان ضعيف، فعلى هذا الإخفاء أفضل من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاص، كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله قال: إنما يكون الإخفاء أفضل من الإخلاص لأنه أقرب، أو من الإظهار لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، فكان أفضل ولا شك. لكن ليس معنى ذلك أنه يترك العمل ما يعمل، لا يتنفل أمام الناس ولا يفعل شيء أمام الناس، هذا يخشى عليه أنه يترك العمل بعد ذلك بالكلية. وأمر الإخلاص هو في القلب لا يطلع عليه أحد، سواء كان في بيتك أو في غير بيتك، هذا شيء هو في القلب، لا أحد يستطيع أن يصل إلى إخلاصك وأنك مخلص أو غير مخلص، هذا شيء لله سبحانه وتعالى. فإذا الشخص يجاهد نفسه على هذا الأمر، وكلما اختفى الشخص بأعماله كان أحسن وأقرب إلى الإخلاص. وذكروا عن علي بن حسين رحمه الله أنه كان ربما حمل بعض الأمتعة وما يحتاج إليه الناس إلى بيوتهم، يعني معنى أنه كان يتحرى هذا الأمر وهو أمر الإخفاء، وأنه كان أيضا كذلك يبحث عن المساكين بحثا ويصل إليهم بنفسه لإعطائهم ما يحتاجون إليه من الحوائج. فلما مات افتقد المساكين هذا الأمر، فعلموا أنه هو هو الذي كان يقوم بهذا الجانب، وهو إيصال هذه الأعمال أو إيصال هذه الحوائج إلى الناس خفية دون أن يعلم به أحد إلا بعد موته. توصل الناس أن عليا هو الذي كان يصنع هذا، فهذا عمل ما هو سهل. لأن كثير من الناس نسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء، يعني الشيطان الحق يأتي ويدخل هذه المداخل على الناس، فيحاول الشخص يجاهد نفسه وأنه يخفي أكثر مما يظهر، ولا سيما مع ضعفنا، لا سيما مع الضعف الذي يعترينا، فينبغي أن نحرص على الإخفاء أكثر من الإظهار، جدا يكون حرصنا على إخفاء العمل أكثر من إظهاره لوجود الضعف. أولئك مع قوة إيمانهم وخيرهم الذي هم عليه مع ذلك يحرصون على الإخفاء جدا، وأن لا يطلع أحد على أعمالهم، ونحن مع ضعفنا ربما نحرص على الإظهار أكثر من الإخفاء، مع الضعف الموجود عندنا نحرص على الإظهار أكثر من الإخفاء. وأولئك مع قوة الإيمان والإخلاص فيحرصون على ما سمعت من الإخفاء. وكلما قوي الإخلاص يجعل الشخص أو يحمل الشخص على الإخفاء، وكلما ضعف الإخلاص تجده ربما على هذا البلاء، ونسأل الله العافية. هذا الباب جميل، باب العمل والذكر الخفي. إن الله يحب العبد التقي الخفي الذي يستخفي بأعماله، وأما الذي هو على خلاف ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فيعامل الله على نقيض قصده، يريد يسمع الناس يسمعوا به، ويريد يري الناس أعماله، فيظهر الله خفاياه ويظهر الله ما أبطن، ويعلم الناس أنه رجل منافق مرائي. فيطلع الله سبحانه وتعالى يطلع الله الناس على سريرته، وهو يريد أن يخفي وأنه مخلص، يريد أن يخفي وأنه مخلص، فإذا بهذه السريرة تظهر للناس ويفتضح أمام الناس. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال رحمه الله: باب العمل والذكر الخفي. أخبرنا ابن عون عن إبراهيم قال: إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. هذا يدل على إخلاص. إن كانوا ليكرهون، وإن هذه مخففة من الثقيلة، أي إنهم ليكرهون هذا الفعل، خففت من إن. فكان السلف، وهذا الأثر ثابت، يكرهون إظهار مثل هذه الأشياء، أن يخرج الرجل أحسن حديثة أو أحسن ما عنده يكتمه عليهم ولا يظهر إخوانه على هذا الشيء. قال: أخبرنا المبارك بن فضالة، مبارك مدلس غد عن عنه ضعيف لين، فهذا الأثر لا يثبت الثاني لوجود المبارك وهو لين، وأيضا مع العنعنة فهو مدلس مشهور بالتدليس. قال: أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره. لا إله إلا الله. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، هذا إخلاص لكن الأثر لا يثبت. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير، وما يشعر به الناس، وهذا ربما يصعب، فإنه يحتاج إلى تبليغ العلم ويحتاج إلى تعليم الناس، ولا يجوز له كتمه. وقد فقه الفقه الكثير ويكتمه على الناس وما يشعر به الناس، هذا ما هو يعني مطلوب. المطلوب هو بذل الخير وبذل العلم للناس، وإن علم الناس بأن فلانا عنده من الفقه ما عنده ولم يقصد هذا، فإن كان كذلك من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. لكنه يبذل هذا الخير تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم والحذر من كتمانه. وهكذا ما يشعر به جاره في جمع القرآن، قد يحتاج أن يصلي بالناس يقدم لأجل ذلك فيشعر به الناس، وهذه نعمة إن حدث بها لا على سبيل الرياء وأن الله قد من علي بحفظ القرآن، هذا يرجى أنه ما يدخل تحت هذا. وإنما يا أخوان أمر الإخلاص هو في القلب، لا يعلمه ملك مقرب فيكتبه ولا شيطان فيفسده كما يقول ابن القيم رحمه الله، فهو أمر في القلب لا يطلع عليه أحد. أنت وشأنك أنت أعلم بنفسك إذا حدثت بنعمة، فأما بنعمة ربك فحدث، إذا حدث إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، أنت وشأنك أمرك إلى نفسك يعود، وانظر ما في قلبك من الإخلاص، هل أنت مخلصا أم لا؟ فإن كنت مخلصا ما يضرك إن اطلع الناس على ما أنت عليه من الأعمال الصالحة وذكروك بالخير، فتلك عاجل بشرى المؤمن، وإن كنت على خلاف ذلك فهذه المهلكة والعياذ بالله. كل هذا ما يضرك، الشأن ما سمعته أننا نعالج أنفسنا سواء علم الناس بحالنا أو لم يعلموا، ولا نقصد أن يعلم الناس بالحال. قال وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وما وعنده الزور، أي الزائر والزوار، والزور يطلق على الواحد وعلى الأكثر، رجل زور ورجلان زور ورجال زور وامرأة زور وامرأتان زور بلفظ واحد مع الجميع كعدل. وعنده الزور أي الزائرون يزورونه وما يعرفون أنه يصلي، يذهب له غرفة أخرى ويختبي فيها ويخلو بربه سبحانه وتعالى ويذكر الله يصلي. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به، فهو أراد الجمع أنه عنده الزور أي الزوار، وعنده الزور وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. كلام جميل، يقول أدرك أقواما ما من عمل يستطيعون أن يخفوه فيكون علانية، ما يكون علانية البتة، فما من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر عملوه فلا يكون علانية إذا كانوا يستطيعون أن يعملوه في السر، وهذه القاعدة تكون عند الشخص. فإن كانت هناك أعمال يستطيع أن يخفيها فلا يبديها، وإن كان لابد من الإبداء أبداه، ولا شيء عليه، إن تخفوا الصدقات فنعماه، إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا أبديتم هذه الصدقات هذا خير مع إخلاصكم ليقتدي بكم الناس، هذا خير كثير، وإن أخفيتم هذه الصدقات وآتيتموها الفقراء أو لا يشعر بكم أحد فهو خير لكم، وأنتم على خير تدورون في الخير. قال رحمه الله ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، أما الآن يصرخوا يصرخون صراخا، والله قد قال فيما تقدم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية دون الجهر من القول، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، اربعوا على أنفسكم. الشخص يستطيع أن يدعو الله سرا ولا يطلع أحد عليه فهذا جيد، ولا داعي للجهر الصراخ إلى آخره، فأنت لا تدعو أصم ولا غائبة وهو قريب إلى أحدكم من عنق راحلته، فما تحتاج اللهم اللهم إلى آخره بذلك الصوت المرتفع وأنت تدعو وحدك، تدعو وحدك، ما هو يأمن خلفك أحد يسمع دعاءك، وحدك تدعو. إذا نخفي الدعاء هذا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال رحمه الله ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، ذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا أثر جميل وقد دلت عليه الأدلة، وإن لم يثبت لأنه من طريق المبارك من فضالة، لكن هذا هو الأصل الأصيل إخفاء الأعمال فهو أفضل من الإظهار، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. قال رحمه الله: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة. إذن هذا لا يثبت لأنه من طريق هذا المبهم. قال: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه، من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه، وحقره وصقره. قال: فذرفت عينا ابن عمر. هل حديث الأثر ضعيف أو الحديث ضعيف فيه هذا الرجل المبهم فهو لا يثبت، لكن قد جاء ما يغني عنه ما أشرنا إليه قبله: من سمع الله أو من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يكفي هذا ويغني عنه، وهو في الصحيحين من حديث جندب. فهذا الأثر لا يثبت أو هذا الحديث لا يثبت، ويغني عنه حديث جندب في الصحيحين، لكنه أثر عظيم. من سمع الناس بعلمه سمع الله بسامع خلقه، من سمع سمع الله به، وحقره وصغره. وقد دل حديث ثلاثة نفر الذين تعلمون قصتهم، وهم أول من يسعر بهم في النار، كانوا يسمعون ليقال كيش كان مصيرهم. حقرهم الله وصغرهم وسحبوا إلى جهنم على وجوههم والعياذ بالله. هذا والله أنه أشد التحقير وأشد التصغير، وأعمال جليلة عملوها، ذاك مجاهد وذاك باذل وذاك معلم للناس قرآن، ومع ذلك أهانهم الله جل وعلا بسبب التسميع وبسبب الرياء وليقال. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. قال: من أراد الجماع في نهار رمضان فأفطر بالطعام أو الشراب ثم جامع أهله فهل عليه الكفارة المغلظة؟ عليه إثم كبير. وأما الكفارة المغلظة الذي يظهر قد أفطر بالطعام قبل الجماع لكنها حيلة للوصول إلى هذا الشرط، وأما أننا نوجب عليه الكفارة وقد أفطر بالطعام قبل ذلك فهو آثم إثما عظيما للحيلة، فعليه إثبات الإثم الأول لانتهاك حرمة هذا الشهر وحرمة الزمن، والإثم الثاني لأجل الحيلة التي يريد أن يتوصل بها إلى الجماع، فهذا إثم عظيم، نسأل الله العافية والسلام. فلو باشر الجماع مباشرة دون هذه الحيل غلبته الشهوة، والله أنه أخف عليه، غلبته الشهوة ما استطاع أن يملك نفسه. جاء ذلك الصحابي قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: أهلكت. قال: فعلت كذا وكذا مع أهلي في نهار رمضان. ما قال لو ترب عليه غلبته الشهوة ما استطاع يمسك نفسه، ليس معنى في ذلك الترخيص، لكن هذا الأمر الذي فعله أعظم من هذا، حيلة على انتهاك محارم الله سبحانه وتعالى كحيل اليهود والعياذ بالله، ثم بعد ذلك انتهاك الزمن، نسأل الله العافية والسلام. أما أننا نوجب عليه الكفارة بنقيض قصده، فمن أهل العلم ربما تجده يفتي بهذا أنه يعامل بنقيض قصده فتوجب عليه الكفارة لأنه تسبب لأجل الوصول إلى هذا، أو فعل هذا لأجل الوصول إلى هذا الأمر. إذن لا يغني عنه شيء تقديم الطعام قبل الجماع، فيبقى اللزوم عليه، أي أنه عليه كفارة الجماع المغلظة، نسأل الله العافية. إلى هنا.